إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة أو خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم يكون ملك عضود، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم يكون ملك جبري، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة على نبينا الصلاة والسلام. هذا الحديث من كلام الصادق المصدوق عليه صلوات الله، والذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه إياه ربه سبحانه وتعالى، وهو أن الأمة ستمر بمراحل 5. المرحلة الأولى هي مرحلة النبوة، والتي تكون فيها الأمة مزهوة فرحة منعمة بشمس محمد عليه الصلاة والسلام ساطعة فيها. وهذه المرحلة لا شك أن الناس فيها يمحصون، وأن المسلمين فيها سوف يضربون ويصعقون ويربون تربية ربانية تصقل قلوبهم حتى يستحقوا التمكين والنصر، ويستحقوا الثناء والرفعة. فتمر الأمة في هذه المرحلة بمرحلة غربة شديدة، وشدة وبلاء عظيمين، تجعل الناس فيها يرتقون في سلم المجد ويصعدون إلى أعالي المجد وإلى أعالي الفضل والشرف ما لا يمكن أن يبلغه إنسان إلا الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. لذلك ممكن لهذا الجيل بعد محمد عليه الصلاة والسلام تمكيناً قل نظيره في الأرض، وما كان هذا إلا بعد غربة وبعد شدة وبلاء. هذه الفترة التي كان فيها التمكين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت 30، وقد مر معنا بحمد الله جل وعلا تفاصيل هذه 30. ثم بعد ذلك ينتقل الحكم في المسلمين حتى يكون ملكا عضودا، أي تكون خلافة لكنها ليست راشدة كتلك التي كانت في الحقبة الأولى، أي في حقبة 30، ويحكم فيها بشرع الله عز وجل على تفاوت بين الحاكمين وعلى تفاضل بين من ولوا أمور المسلمين، فمنهم الصالح المصلح ومنهم الفاسد ومنهم المفسد ومنهم الظالم والفاسق والفاجر على تفاوت فيهم، لكن الحكم فيه يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جملة، وتكون الشوكة للمسلمين والكلمة لكتاب الله وسنة نبي الله وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الحقبة السوداء بعد ذلك، وهي حقبة الملك الجبري الذي لا يحكم فيه بشرع ولا يمجد فيه رب ولا نبي، ولا تعلو بين الناس كلمة الله ولا كلمة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في طائفة تشبه الطائفة الأولى، ألا وهي طائفة الغرباء. فلما كانت الغربة الأولى تبعتها حقبة تمكين ورشد، فلا بد أن الغربة الثانية أيضا سيعقبها حقبة تمكين ورشد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما الحقبة الأولى وهي حقبة النبي عليه الصلاة والسلام فانتهت بموته صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي، وأما الثانية فقد بدأت بخلافة أبي بكر وانتهت بموت الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، وأما الثالثة فقد بدأت بخال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وانتهت بذهاب آخر سلطان عثماني. ولما ذهبت الخلافة وانتزعت من المسلمين بدأ بعد ذلك أو بدأت الحقبة الرابعة، وهذه الحقبة لابد أن تمر فيها الأمة بأمور حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمهد الله تعالى وحتى يوصل الأمة إلى الحقبة الأخيرة، ألا وهي حقبة الخلافة التي على منهاج النبوة. ومن هذه الأمور، وهي التي سنسردها إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا وفيما يلينا من اللقاءات، أولها ما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لن تقوم الساعة، أو لما سئل عن الساعة فقال: لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هو، ثم قال: إن بين يديها فتنا وهرجا. فقال المسلمون: أما الفتن فقد عرفناها، فما هو الهرج؟ فقال: الهرج القتل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لن تقوم الساعة حتى ينقص العلم ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الهرج القتل. وهذا القتل مما يكون وفي من يكون؟ أشكل هذا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يوما فيهم: إن بين يدي الساعة هرجا. قال: وما الهرج يا نبي الله؟ قال: الهرج القتل. فقال أحد المسلمين: إننا لنقتل من المشركين في العام الواحد كذا وكذا، يعني القتل موجود فينا. قال: ليس قتلكم المشركين، وإنما أن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره وذا قرابته ورحمه. فزاد الإشكال عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، وفينا عقولنا؟ هل نكون يومئذ عقلاء حتى يقتل بعضنا بعضا ويذبح بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دماء بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لن تكون فيكم عقولكم. قالوا: أوفينا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول الناس يومئذ، ويخلف مكانها هباء من الناس لا عقول لهم. والهباء من الناس هم الذين فرغوا من عقولهم لكنهم صاروا فوق الناس، وصار ينظر إليهم من تحت، كما حدث ربنا تبارك وتعالى عن الهباء المنبث. والهباء المنبث هي سنابل القمح إذا تفرغت من حباتها فصارت فارغة لا خير فيها، تراها لا تبقى تحت السنابل وإنما ترفع رؤوسها شموخا، وهذا هو الهباء المنبث. فالهباء كلمة تعبر عن الناس الذين لا عقول لهم، وأما المنبث فهم الذين يرون من بعيد وينظر إليهم ويتراءون إلى الناس من بعيد، فيخلف للناس هباء، أي يخلف الناس هباء لا عقول لهم. حينئذ يصبح الناس في حيرة، ويأتي الزمن الذي حدثناه محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما؟ لأنه أصبح حيرانا، لأن الغرباء أصبحوا يقبضون على دينهم كما يقبض أحدنا على جمرة في يده. وهذا التمثيل من أروع ما يكون، حيث إن القابض على دينه يقبض على دينه كما يقبض أحدنا على الجمر. لما؟ إنه يصرخ ألما من الجمرة التي في يده، لكنه لما تحدثه نفسه بتركها يتذكر أن جمر جهنم أشد حرا، ويعلم أنه لو تركها فإن عند الله ما هو أشد عذابا وأبقى، فيصبر على الجمرة التي بيده ويكبس عليها لا يريد أن يتركها، مع أنه يصرخ ألما منها، ويتلوى كما تتلوى الحية من صراخه وألمه وعذابه الذي يشعر به. فينا عقولنا؟ لا، ليس فيكم عقولكم، لأنه قد خلف عليكم هباء من الناس، ملك جبري، يذبح بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا. علامة ما فات هذا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يذكره، السبب الذي من أجله يقتل الناس بعضهم بعضا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ما هو سبب القتل يا عباد الله؟ لا يعرف أحد ذلك، لا القاتل يعرف لماذا يقتل ولا المقتول يعرف بما قتل وعلام قتل. وما هو السبب الذي من أجله جعل مقتولا بين الناس ودون الناس؟ وقس على هذا: لا يعلم الظالم فيما ظلم ولا المظلوم علام ظلم، والمسجون لا يعرف فيما سجن، والمقهور لا يعرف فيما قهر، والمكبوت لا يعرف فيما كبت. وكل من ذاق لوعة أو ظلما أو قهرا من الناس لا يعرف السبب الذي من أجله ذاقه من دون الناس. لماذا؟ أمعنا عقولنا؟ قال: لا، خلف عليكم هباء من الناس. يومها يتمنى الناس، وحينما نقول الناس يعني أكابر الناس، يتمنى العلماء أن يموتوا. أتى أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عليه رحمة الله تعالى وهو من التابعين يوما إلى أبي هريرة رضي الله عنه على فراش موته يعوده، فدعا له بالشفاء، فزجره ونهره أبو هريرة وكان شيخه. قال: إذن إن استطعت يا أبا سلمة أن تكون ميتا فمت، فإنه يأتي على العلماء يوما يتمنى أحدهم لو كان مقبورا دون الناس. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تذهب الأيام حتى يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر أخيه يتمعر أو يتمعك فيه كما تمعك الدابة، ويقول: يا ليتني كنت مكانك. لا لحب لقاء الله ولا لعمل صالح يرجوه، ولكن مما ألم به من البلاء. هذا البلاء لما اشتد على الغرباء واشتد على أسياد الغرباء ألا وهم العلماء، كما اشتد على إمام الغرباء محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يفوتنا ولا نسأم من تكراره: إن لم يرى الغرباء ما رآه إمامهم فليعلموا أنهم ليسوا على طريقه، إن لم يرى المسلمون ما رأى إمامهم فليعلموا أنهم ليسوا على دربه، إن لم يرى المؤمنون ما رآه إمام المؤمنين قبلهم عليه الصلاة والسلام فليشكوا في السبيل الذي يسلكونه، إنه ليس سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى أحدنا أنه يذوق ما ذاقه نبيه وأصحاب نبيه على نبينا الصلاة والسلام وعلى أصحابه الرضوان، فليستبشر بهذا العذاب والهوان والذل خيرا. فإن الله تعالى لا بد إذا ما أراد شيئا أن يهيئ أسبابه، ومن أسباب التمكين في الأرض أن يذوق الممكن لهم في الأرض ذلا ما ذاقه إلا قلة في العالمين. وإنه لن يبزغ الفجر حتى يشتد سواد الليل، وإن أشد سوداد الليل زمانا آخره. يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر أخيه يا ليتني كنت مكانك. وهذا يقوله العلماء، وفي هذا يقول أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى أنه يجوز لمن رأى شدة في البلاء لا يقوى على صدها وردها أن يتمنى الموت، رغم أنه ورد الحديث الصريح في أنه لا يتمنى أحدكم الموت. فإذا تمنى العالم هذا فليعلم الناس أنه قد أتى على الناس زمان لا أقول العلماء فقط هم الذين يتمنونه، بل لو كان في المسلمين رسول لاستبطأ النصر ولقال متى نصر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الأمور العظام التي تمنى بها هذه الأمة على نبينا الصلاة والسلام في الزمن الذي تكثر فيه الذلة ويستضعف فيه المسلمون ويصبح الغرباء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا غرباء، أن يكثر الخروج من الإسلام. ولا نعني بالخروج من الإسلام أي أن يقول الناس صراحة لسنا مسلمين، أو أن يقول الناس بملء الفم إنا كفرنا بالله وبرسوله عياذا بالله تعالى. لا، بل إن الخروج كما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وعرى الإسلام هي شعب الإيمان التي تشبه القميص الذي يلبسه الإنسان، فإذا ما نقضت عروة نقص إيمانه، فإذا نقضت عروتان نقص أكثر، حتى إذا ما نقضت عراه كلها ذهب إيمانه بالمرة. هكذا تنقض عرى الإيمان، لا نقول على فرد ولا على فردين ولا على جماعة ولا على جماعتين ولا على 20% ولا على أكثر ولا أقل، وإنما يكون ذلك جملة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون زمان يصلي 1000 رجل في المسجد الجامع ليس فيهم مؤمن. تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وربما يتخيل بعضنا أن الأوثان هي عبارة عن حجارة، أو أنها التماثيل التي كان يعبدها أو كانت تعبدها قريش. كلمة أوثان كلمة عامة يدخل فيها كل معبود من دون الله، ومن ذلك الأوثان التي تشبه الحجارة أو التي تكون على شكل حجارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من العرب اللات والعزى، وقال: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس على على على على على صنم عندهم واسمه ذي الخلصة. فبذلك يكون بعض ما يخرج كثير من المسلمين به من الإسلام أن يعكفوا على أوثان وعلى حجارة. ومن ذلك أوثان أدخلتها جراثيم من خارج هذه الأمة ومن داخل هذه الأمة، ينخرون به جسد هذه الأمة ويمرضون به هذه الأمة. من هذه الأقوال التي نشرتها الجراثيم: كيف يحكم شرع الله تعالى؟ وشرع الله لا ينفع أن يحكم في كل زمان. كيف تقطع يد السارق؟ في هذا امتهان لجسد الإنسان. كيف يجلد الزاني أو يرجم؟ وجلد الزاني ورجمه جريمة أعظم من جريمة الزنا. هذا كلام لا يقوله أصحاب الوثن فقط، ولا يقوله المشركون الملحدون فقط، وإنما يقوله من ينتسبون زورا وبهتانا للإسلام والمسلمين. ومن ذلك ما يقبل الناس به أفواجا على أن يقروا بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى، إقرارا بملء قلوبهم وبملء صدورهم. ومن ذلك أنهم يرون أن القرآن لا ينفع أن يحكم في كل وقت وحين، وكأنهم بلسان حالهم أو بلسان مقالهم يقولون: لكل زمان دينه وقرآنه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففسر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوما لما تلا قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة ثم قال: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وأن يطهر قلوبنا من الشرك والفتن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.